أنا على ما أدنى أسمع. لا لا لا لا لا أنا ماشي الدور معين خمشي. بالله في كل اقتداء. بالله الذي لا يضر مع اسمه داء. بالله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا من تسامعت القلوب نداه فتراقت الألباب صوت حماه وتسامت الأرواح في عليائها فلكا رنت للنور في علياء. يا من يسبح كل شيء صائعا ويقدس الاعلى الذي سواه. فالارض قالت جئت طوعا للذي خلق الخلائق جل في علياء. والسامخات السم ايضا سبحت من طاعه لله جل ثناه. والتوت في خم الصخور مقدس رزاقه ابدا ولا ينساه. والنحل يهتف حامدا الاءه جل الذي اوحى له وهداه بين المروج الخضر يسلك تابحا في الكهف في الاشجار طاب تراه. اتراه يهدي الكل شهدا صافيا متفاوت الالوان في مراه في الشبه مما يرى من عله جل المليك تباركت نعماه. والزرع مختر يمجد خالقا من انبت الزرع النبير سواه. وبدا على الشجر اكتفاء واشيا من اينع الاثمار الا الله. الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي صلوش على النبي ليه سيدنا محمد نور الساطع البدر اللامع والسراج المنير. هقول لك اللي بعيد عذرا رسول الله ان قصرت في وصف فان جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف. والله لو جد العباقر كلهم في وصف اطفال له لم تعرف. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب مكتبا. والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف احمد ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت انواره والبدر ولى واختفى تكتيك نقيا في السماوات العلى وبحضرة المولى الكريم تشرفا. يكفيه ان البدر يختف نوره لكن نور محمد لم يختف. يا سادة الأماجد أهلا بكم في ليلة القرآن في تكريم راحل كريم عاش الحياة بحلوها ومرها بسعادتها ومنظفاتها. وقد جاءت كوكبة قراء القرآن الكريم على اختلاف البلاد والأماكن ليشاركوا إخوة نعتز بهم الأخ سامي وشقيقه حمادة وفضيلة القارئ الحبيب الإذاعي الفاضل الشيخ محمد الليثي. الشيخ محمد الليثي العملة النادرة والكوكب اللامع. سأل الله أن يبارك في عمره. وفضيلة القارئ والأخ الحبيب العزيز الشيخ أسعد بن جبايل وأخي وصديق العمر الأستاذ عصام أبازة وإخوته وأهله. شاكرا لكم لكل بلاد المنطقة كلها يا عمدة بطوانة وأهله للأخ العزيز أستاذ عبد الحليم عبد الرشيد وأهله لكل فار أستاذ الحاج رضا السعاتي النجم اللامع من الهند اللوين وفضيلة الشيخ عبد الفتاح الداروطي لكل أهل القرآن جميعا. اسمحوا لي أن أقدم لكم الآن علم من أعلام مصر والعالم القارئ الحبيب والصوت الذي جاب جميع دول العالم سواء على موجات الإذاعة أو التلفزيون أو عبر الأشرطة المسجلة. الصوت الذي لا نمل سماعه ولا نشبع من استماعه فضيلة الشيخ سيد متولي عبد العال يتفضى المشورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قدره من Yeah. Amen. Thank you. Thank you.

الخارجيه ومصر مصر بل بلد مؤسسه انا ورب ربنا يا جمالك تخرجني ضائعا من غير سوء Oh! وقال العبد لحضرة النبي ألم نشرح لك صدرك. هكذا سعدت القلوب وارتفعت الأرواح وشنفت الآذان وسمعنا مع القرآن ومع صوت مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الإذاعي الشيخ سيد متولي عبد العال على مذاعات وتلفزيون جمهورية مصر العربية المقيم من سددنا مركز يعقوب محافظة شرقية. وأثناءها سعدنا بفضيلة القارئ الخبير الشيخ سعيد علي جمعة القارئ المعروف والمحبوب ويرافقه الأستاذ الدكتور رمضان عبد السلام والأستاذ الشيخ عيد الشبكي. وأيضا معنا النجوم اللامعة الظاهرة الحاج يحيى عبد الحميد فرج وشقيقه الحاج عربي وفضيلة الشيخ عبد عثمان وشيخ أحمد عبد المتيع السعدني والأخ الأستاذ وليد شادي سيد الملايين. ونحن في هذه الليلة في هذا الشباب في صاحبه الرجل الحاج عطية الغني مجال نجاح وهذه الموجات للسيد عيد رسول دائمين والكهرباء لمصطفى إسماعيل لملامه. شاكرا لكل من شارك الذين جاءوا في هذه الليلة القرآنية تكريما لهذا الراحل الذي أراد الله أن يكرمه وأن يكرمه بعد حياته كلها لسحر وعمل. إخوتنا إخوة الإمام ونظرا لكثرة السادة القراء اسمحوا لي أن أستمع عبدا وقد أسلمت لك يا سيدي وأتيت لك عبدا وقد أسلمت لك العجز لي والملك لك عذبا وقد أسلم